إذا كنت معاقا إعاقة شديدة ولا أستطيع الحركة، كيف لي أن أتوضأ وأصلي؟ عليك أن تصلي وتوضأ بالعون كل غيرك، لو كزوجتك أو ولدك أو شخص آخر بالعذر يوضئك، يغسل وجهك ويديك إلى آخره، وتجمرك بالمناديل عن الأذى، والحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم. هذا تأمره أن يزيل الأذى من النمر والقول بالإمار بالحصى بالمدر بالمناديل ثلاث مرات فأكثر حتى يزيل الأذى، ثم يضربك وينشقك ويغسل وجهك ويديك ويمسح رأسك وأذنيك ويغسل رجليك، فإن كان يشق عليك الماء يجممك، تمسح وجهها بالتراب ويديك بالتراب من نية أنت تنوي وهو يعمل، ونية منك والعمل منه، هذا هو الواجب عليك. وتصلي على حسب حالك، صلي تكبر من نية أنك دخلت في الصلاة، وتركع من نية إذا كنت تستطيع ركوع تحني رأسك وأنت واقف، وإن كنت لا تستطيع القيام ولا الحركة لا رأسك ولا غيره تنوي نية تكبر وتقرأ ثم تكبر وتنوي الركوع، تقول سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله من هذا إذا كنت وحدك، نوي للرفع ثم تكبر نوي للسجود، تقول سبحان ربي أعلى ثم ترفع نوي بالنسبة لسيدي، تقول ربي اغفر لي ثم تكبر نوي للسجود، تقول سبحان ربي رافع، تكمل بالنية بالنية والقول، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. إذا لم يجد من يعينه سماحة الشيخ كيف يتصرف؟ يصلي على حسب حاله. على حسب حاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.